قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنوع الثاني من الشرك. تقدم ان الشرك بمعنى الكفر عند طائفة من اهل العلم لقول الله جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لأن الكفر داخل في هذه الآية، وإلا فيقتضي لأن الكفر دون الشرك. واستدلوا أيضا بأدلة من الكتاب والسنة ومن حيث النظر. وقول الثاني أن كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا، وذلك لقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فالعطف هنا يقتضي المغايرة، لأن الله جل وعلا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى. عطف الله جل وعلا المشركين على أهل الكتاب، فالعطف عندهم يقتضي المغايرة. قالوا: فهذا دليل على مغايرة الشرك عن الكفر، لأن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال: وأما الكفر فهو ديانة أخرى أو ترك الدين بالكلية بحيث لا يعبد معه غيره. ولازم من هذا يكون الشرك أعظم من الكفر، فقد يكون الكفر أعظم من الشرك. فالذي يدين من الإسلام ويعبد مع الله إله آخر هذا مشرك، لكنه أخف كفرا ممن ليس له دين أصلا، من ليس له دين أصلا لا يعبد الله أصلا، وأخف كفرا ممن لا يعترف بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا يشهد بالكتب المنزلة ولا بإرسال الرسل ولا يقر بهذا أصلا. هذا يشهد لله الله ونحمد رسول الله، ولكنه قد يجهل، وإذا يجعل بين الله وسائر كما بين الملوك وحجاجهم، وكلاهما كافران. وهذا التفريق بين الشرك وبين الكفر لا يترتب عليه حكم في الآخرة، لا يترتب عليه حكم في الآخرة، لأن العلماء مجمعون على أن الكفار مخلدون بالله، وعلى أن المشركين مخلدون في النار. وحتى بالنسبة لأحكام الدنيا كالنكاح ونحو ذلك لا يترتب عليه حكم بالنسبة للمرتد. فلو أن مسلم ارتد لليهودية أو للنصرانية كالمسلم إذا ارتد بالشرك، لكن يختلفان في أنه يجوز نكاح الكتابية ولا يجوز نكاح المشركة. نكاح الكتابية جائز بالاتفاق، لأن أهل الكتاب لهم دين في الجملة، وإن كان أهل الكتاب يحرفون الكتب ويحرفون ما جاءت به الرسل، والمشركون لا كتاب لهم،